الباب الثالث عنوان كتابة الرسالة. عنوان فرعي كتابة الرسالة: المواد الأولية التي يتكون منها صنف ما من صنوف الطعام تكاد تكون واحدة بين يدي كل طباخ، ولكن الطعام بعد تكوينه يختلف اختلافا بينا باختلاف طاهيه. ومن مادتي القطن والصوف مثلا يمكن إنتاج رقيق الملابس وخشن الملابس غاليها ورخيصها، فموقف الطالب من المادة التي جمعها هو موقف الطاهي مما بين يديه من اللحم والخضر والأرز والملح والتوابل، وموقف النساج من مادتي القطن والصوف. فإذا انتهى الطالب من قراءة المراجع ومن جمع المادة وتصنيف البطاقات على ما مر ذكره، فليدرك أنه انتهى من مرحلة يستطيع كثيرون أن يقوموا بها بدون تفاوت يذكر، وأنه ابتدأ مرحلة جديدة يبرز فيها التفاوت بروزا كبيرا، وتظهر فيها ذاتية الطالب وشخصيته ظهورا واضحا. وتلك هي مرحلة الاختيار من المادة المجموعة، وترتيب ما أختير ثم كتابته. وتلك مرحلة شاقة لا ريب، إذ أن الطالب سيجد من غير الممكن ومن غير المرغوب فيه إثبات جميع ما جمع، وبخاصة إذا كان موضوعه مطروقا كثرت الأبحاث عنه. فعلى الطالب حينئذ أن يظهر مقدرته في تقدير المادة التي جمعها ليتمكن من الاختيار منها. فعملية الاختيار أو قل التصفية تتوقف قبل كل شيء على مقدرة الطالب على تقويم بضاعته ومادته، ليأخذ بعضها ويدع بعضها الآخر. وبطبيعة الحال سيدخل في تقويم المادة طرافتها وعدم ذيوعها ودقة المرجع الذي أخذت منه، وقبل كل شيء فائدتها لموضوع البحث. وليس من الحكمة أن نتجاهل صعوبة ترك بعض المادة وعدم الانتفاع بها في الرسالة، فالطالب كثيرا ما يتأثر بما بذل من جهد وما لاقى من عناء حينما كان يجمع هذه المادة، وهو لهذا يظن بها ألا يستعملها. ولكن على الطالب أن يتذكر أن حشر مادة غير ضرورية سيؤثر حتما في جمال الرسالة وسيقلل من قيمتها، وعليه أن يدرك أن القيام بالبحث لا يكون لإنتاج الرسالة فقط، بل للتزود من المادة التي يدرسها. فهو لا شك قد استفاد بما قرأ وبما جمع من مادة إن لم تكن لازمة في الرسالة، فهي لازمة في حياته العلمية وفي إنتاج أبحاث أخرى يقوم بها في دراساته المستقبلة. وقد سبق أن أشرنا إلى حقيقة مهمة، هي أن الطالب يبدأ دراسته وفي ذهنه فكرة غير واضحة تماما عن الموضوع، وهو في ضوء هذه الفكرة يجمع مادته من هنا ومن هناك، وفي ضوء معلوماته التي تتطور وتتعمق يحدث تغييرا في الخطة التي كان قد رسمها عند بدئه في العمل. وإحداث هذا التغيير يقتضي أن يصرف الطالب النظر عن نقطة ما ويهتم بنقاط أخرى وضعها من قبل أو يضعها في أثناء البحث. وعملية الاختيار أو التصفية تستلزم أن يضع الطالب أمامه البطاقات التي بها مادة عن القسم الذي يريد كتابته، أو إذا كان استعمل الدوسيه فإنه يضع أمامه الأوراق التي بها هذه المادة ويقوم بقراءتها ثانيا وبالتفكير فيما احتوت، ثم يختار منها ويكون رأيا ينساب في تسطيره تبعا لخطة ارتسمها ولترتيب اقترحه. ويجب أن يلاحظ الترتيب الزمني ملاحظة دقيقة فيما للزمن دخل فيه، ويجب كذلك أن تبرز شخصية الطالب في مقارنة النصوص بعضها ببعض، وأن يبدي رأيه بين الحين والحين ليدل على حسن تفهمه لما أمامه من معلومات، وعلى أنه مؤثر فيها متأثر بها، وحذار أن يكون متأثرا بها فحسب، فهو إذا ناقل وليس بباحث ناقد خبير. والطالب المسؤول عن كل ما يردده في رسالته، ولا يعفيه من المسؤولية أن يكون ما أورده قد أخذه عن شخص آخر وإن كانت مكانته العلمية في القمة، إذ أن عليه ألا ينقل إلا ما اطمأنت نفسه هو إليه. ويمكن للطالب أن يفتتح الباب أو الفصل الذي يكتب فيه بمقدمة قصيرة تبين النهج الذي سيتبعه في دراسته، وأهم من هذا أن يجعل في ختام كل باب موجزا يعرض فيه باختصار النتائج التي وصل إليها، ويكون الطالب صريحا كل الصراحة في عرض هذه النتائج فيعرضها نهائية إذا اعتقد أن فيها فصل الخطاب، أما إذا لم تكن نهائية في نظره فيعرضها على أنها نهاية ما استطاع الوصول إليه، ولا يتردد في إعلان أنها ليست القول الفصل، وأنه يرجو في ضوء ما قدم من أبحاث وفي ضوء ما قد يظهر من مادة أن يتمكن هو أو سواه في المستقبل من متابعة البحث رجاء الوصول به إلى الغاية. وقد اتبعت هذه الخطة في موقف مماثل، فقد حدث أن عثرت على مخطوط قصير لا يعرف له مؤلف، ثم وجدت مخطوط آخر في نفس الموضوع ومؤلفه معروف، وبين الاثنين تشابه من بعض الجهات، مما جعلني أرجح لا أجزم أن مؤلفهما واحد أو أن أحدهما مأخوذ عن الآخر. وحينما كنت أبحث نشأة الكتاب الذي كان الأطفال ولا يزالون في بعض البلدان يتعلمون فيه القرآن والمعلومات الأولية، أوردت أقدم النصوص التي ورد فيها ذكر الكتاب، ثم قلت إن هذه أقدم نصوص عثرت عليها عن الكتاب، وأرجح أن يكون الكتاب نشأ حوالي ذلك التاريخ. وإذا كان الطالب يريد أن يورد أدلة ليدعم رأيا معينا، فإن عليه أن يبدأ بأبسط هذه الأدلة ثم يتبعه بآخر أقوى منه، وهكذا يتدرج في إبراز فكرته، حتى إذا ما نقل السامع أو القارئ من جانب المعارضة إلى جانب التشكك ألقى بأقوى أدلته لتصادف عقلا مترددا فتجذبه وتنال تأييده. وليحذر الطالب من الاستطراد، فإنه يفكك الموضوع ويذهب وحدته وانسجامه. وأقصد بالاستطراد هنا الاستطراد بكل أنواعه، بأن يضاف للرسالة باب ليس وثيق الصلة بها، أو يوضع في باب ما فصل ليس واضح العلاقة بغيره من الفصول، أو الاستطراد في ثنايا الحديث بإضافة فقرة أو فقرات أو جملة أو جمل لا يتطلبها الهدف الذي يحاول الوصول إليه. ويجب أن ننبه إلى أن مثل هذا الاستطراد قد يحدث قلقا وارتباكا للقارئ، وهو على أي حال يقطع لذته التي ركزها في تتبع نقطة ما، وقطع هذه اللذة تغضبه وتؤثر في مسرته وفي مدى انقياده للباحث، وذلك ما يجب أن يتجنبه الطالب الذكي. عنوان فرعي: مظهر الكتابة والإضافات لما كتب. ويكتب الطالب على أوراق مسطرة ذات هامش كبير على الجانب الأيمن، ويكتب على سطر ويترك سطرا، وتكون الكتابة على وجه واحد من الورقة، كما أن عليه أن يلاحظ أن يترك في أسفل كل صفحة المسافة المطلوبة لكتابة الحواشي. وقد يعين للطالب أن يضيف جديدا فيما انتهى من كتابته، فإذا كان الجديد سطرا فأقل كتبه على السطر الذي تركه بين كل سطرين مع وضع إشارة كهذه، أي مثل الضرب لتحدد موضع هذه الإضافة. أما إذا زادت الإضافة عن سطر واتسع لها الهامش الجانبي فإنها توضع فيه بعد تحديد موضع الإضافة بعلامة كالسابقة، أي علامة الضرب وهي فيه. وهناك طريق آخر لإضافة الزيادات التي لا يتسع لها الهامش، ذلك هو وضع سهم يبدأ عند المكان الذي يراد وضع الزيادة به، ويمتد هذا السهم ليشير إلى الظهر على الورقة، ثم توضع الزيادة بظهر الورقة، وعلى الباحث أن ينبه الكاتب على الآلة الكاتبة ليلاحظ ذلك عند كتابة الرسالة على الآلة الكاتبة. وهناك طريقة أخرى لإضافة هذه الزيادة، وهذه الطريقة اتبعتها في رسالة الدكتوراه، فوجدتها على ما تحتاج إليه من جهد وعناية أكثر وضوحا وجلاء، وهي أن تكتب الإضافة التي تزيد على 5 أسطر كتابة مستقلة على ورقة تكبر أو تصغر بحسب هذه الزيادة، ثم تقطع الورقة الأصلية عند المكان الذي يراد إدماج الزيادة عنده، وتثبت هذه الورقة الجديدة فيما قبلها وما بعدها بصمغ أو بورق لصق على ظهر الورقة. وتظهر مهارة الطالب في جعل الأسلوب متسلسلا متصلا مع هذه الزيادة الجديدة، والورقة التي أضيفت لها الزيادة تطوى من أسفل حتى لا يظهر طولها. وأذكر أن المكتب الذي تولى كتابة رسالتي على الآلة الكاتبة بإنجلترا امتدح هذه الطريقة كثيرا، وذكر أنها يسرت عمل العمال تيسيرا ملموسا. وعلى العموم فإنه يحسن إلغاء الورقة إذا طالت بها الزيادة أو تعددت بها الزيادات، وإعادة كتابتها من جديد في ورقتين أو أكثر مع وضع الإضافة أو الإضافات في مكانها. أما مسألة تعديل أرقام الصفحات بسبب هذه الزيادة فسيأتي الحديث عنها فيما بعد. وعلى الطالب أن ينتقد عمله بلا هوادة كلما صار فيه، وأن يدرك أن خبرته بموضوعه واسعة تؤهله أن يتعرف مواطن الضعف عنده، وأن يحاول دائما أن يكمل نفسه، وينبغي أن يدع جانبا ما انتهى من كتابته ثم يعود إليه بعد بضعة أيام وينظر فيه لا بالفكر الذي ملأه بل بفكر الناقد له الباحث عن السبل التي ترفع مستوى هذه الرسالة وتجعلها أقرب للكمال، سواء في خطتها أو في معلوماتها أو في أسلوبها. عنوان فرعي: القواعد والأسلوب. حاشية: من أشهر الكتاب الإنجليز الذين كتبوا عن ذلك الموضوع جي اتش فالينز في كتابي The Making and Meaning of Words، أي صناعة ومعاني الكلمات، وكتابه Good English How to Write It، معناه الإنجليزية الجيدة كيف تكتبها. وأبحاث فالينز نافعة جدا، ويمكن الاستفادة بالكثير منها بالنسبة للغة العربية، ولكن ذكرها هنا غير ممكن لأنها تخرج بنا عما نحن بصدده في هذا الكتاب. ولذلك نكتفي بأن نقول إن فالينز قد أوضح أن اللغة كائن حي، وهي لذلك دائمة التغير، فكلمات تختفي وأخرى تندثر، وكلمات تضعف وأخرى تنتشر. وتغير اللغة لا يظهر فقط في الكلمات بل في أشياء أخرى كالقواعد الإملائية وترتيب الكلمات في جمل. وإذا فعلى حساسية الكاتب واستجابته للعصر الذي يعيش فيه تتوقف جودة الكتابة. ويوضح فالينز الهدف الأسمى في الكتابة، وهو أن يعبر الكاتب عما يدور في نفسه بأسلوب رقيق مبسط. انتهت الحاشية. القواعد والأسلوب: سواء أكانت الرسالة في موضوع علمي أو أدبي لا بد من سلامة قواعد اللغة وقواعد الإملاء. وإذا لم يكن الطالب واثقا من صحة ما يكتب فلا بد له أن يرجع إلى من يجيد هذه القواعد ليصحح ما قد يكون قد وقع في الرسالة من هفوات أو أخطاء. وليس من مهمة الأستاذ المشرف طبعا أن يقوم بهذا التصحيح، فمهمته أسمى من ذلك، كما أن هذه الأخطاء وإن كانت شكلية فهي معيبة جدا في الرسائل. أما جمال الأسلوب فليست الحاجة ماسة إليه في الرسائل العلمية كالرسائل التي تكتب في موضوعات الطب والعلوم والهندسة، بشرط أن يتوافر فيها الوضوح والجلاء. ولكن الرسائل التي تكتب في موضوعات أدبية يحسن أن تكتب بأسلوب جميل، ويجب أن يكون مفهوما أن الأسلوب الجميل ليس معناه الزخرفة والألفاظ الغريبة، فهذا ما يجب أن يتحاشاه الطالب، لأنه يتنافى مع طبيعة الرسائل، تلك الطبيعة التي تدعو أن يكون هدف الكاتب والقارئ هو الناحية الفكرية. ولهذا فمعنى الأسلوب الجميل في الرسائل هو أن يعرف الطالب جيدا كيف تختار الكلمات، كيف تنظم الكلمات في جمل، كيف تتكون من الجمل العبارات والمقالات. وفيما يلي بعض ما ذكره الباحثون ليساعد الطلاب في إيضاح هذه النقاط الثلاث. الكلمات: يجب أن يكون معجم الطالب في اللغة التي يكتب بها واسعا، بحيث يمده باللفظة التي يدور معناها في خلده، ثم يمده بألفاظ متعددة مترادفة للمعنى الواحد إذا كان هذا المعنى سيتكرر عدة مرات في مكان واحد. وتستعمل الكلمات المعاصرة الواضحة للكلمات القديمة ولا الكلمات حديثة الظهور، هذا في الأسلوب العادي. أما في ظروف خاصة كأن يكون الطالب يكتب مثلا عن شاعر قديم أو شاعر حديث مجدد، فلا مانع من اقتباس بعض الألفاظ التي استعملها الشاعر على ألا تكون نابية أو مبهمة. وليدرك الطالب أن التعقيدات اللفظية والكلمات الغريبة تسبب جفاف الأسلوب وإجهاد القارئ، وتشبه قطعا من الحجارة تلقى في طريق ممهد فتعوق السائر عن المسير بيسر. ولا تستعمل الكلمات أو العبارات الأجنبية إلا إذا كانت كلمات أو عبارات اصطلاحية، وفيما عدا ذلك فتجنبها لازم في الرسائل. عنوان فرعي: الجمل. تكتب الجملة بأقل ما يمكن من الألفاظ، وكلما استطعت أن تضع معنى في 8 كلمات فلا تضعه في 10. ويسبق المبتدأ الخبر أو الخبر المبتدأ، ويتقدم الفعل على الفاعل أو يتقدم الفاعل على الفاعل، تبعا للأهمية أولا وثانيا للتطابق بين الجملة التي أنت بصدد كتابتها وما سبقها من جمل. ويتحاشى الطالب الفواصل الطويلة بقدر الإمكان بين الفعل والفاعل وبين المبتدأ والخبر، بحيث يكون من السهل على القارئ أو السامع أن يدرك الارتباط بين شطري الجملة أو بين الكلمة ومتعلقاتها. والجمل القصيرة تفضل الجمل الطويلة بوجه عام. عنوان فرعي: الأسلوب. السجع جميل إذا حدث من حين لآخر وجاء عفوا، والتزاوج بين الجمل محبوب. وينصح الطالب ألا يقتبس مشهور الشعر أو الأمثال، ويلاحظ أن تكرار المعاني معيب للغاية، وأن الحديث عن نقطة في أكثر من مكان عيب كبير. حاشية: في بعض الأحيان تشرح نقطة شرحا وافيا في مكانها الذي يجب أن ترد فيه، ثم يلزم أن يشار إليها إشارة سريعة في مكان آخر، ولا مانع من هذا، على أن يربط الكاتب بين الموضوعين بأن يذكر في الموضع غير الرئيسي عبارة مثل كما سبق شرحه أو كما سيأتي تفصيله، مع تحديد المكان الذي ورد التفصيل فيه بتعيين الصفحة أو الفصل كلما أمكن ذلك، ويكون التحديد بالهامش. انتهت الحاشية. ومن مظاهر الأسلوب الجميل الارتباط بين الجمل بأن تأخذ كلا منها بعجز سابقتها. والبساطة، فالتعقيد يقلل من قيمة الرسالة، ثم الإيجاز بحيث يحس القارئ أنه يجد جديدا كلما قرأ. فإذا اتضحت الفكرة التي يشرحها الطالب فليتوقف عن أن يضيف سطرا واحدا إليها، ولينتقل بالقارئ إلى فكرة أخرى. ومن المستحسن كلما انتهى الطالب من كتابة فصل ما أن يقرأه بصوت مرتفع ليزاوج بين الجمل، وليطمئن إلى انسجام العبارات وحسن جرسها ورنينها. وكلمة أسلوب يغلب أن تستعمل في اللغة العربية لتدل على رقة العبارة وتسلسلها وعدم التعقيد فيها على ما مر، ولكن للأسلوب معنى آخر أعم يشمل خطة الرسالة والبراعة في عرض المادة وفي ترتيب الفقرات وإبراز النتائج، وكل ما من شأنه أن يؤثر تأثيرا قويا في قيمة الرسالة. والأسلوب بهذا المعنى يجب أن يلاحظ فيه الاعتبارات الآتية: على الطالب أن لا يكثر من إيراد براهين على مبادئ مسلم بها أو يمكن التسليم بها بسهولة، فمن الواجب أن تطرد قلة الأدلة أو كثرتها مع التسليم بالرأي أو الإمعان في مخالفته. وعلى الطالب أن يتحاشى المبالغات وأن يقصد كل ما يكتب. وقد حدث مرة أن كتب لي أحد الطلاب وهو ينقض رأي ابن خلدون في ولاية العهد إن هذا الموضوع موضوع شائك وقد كتبت فيه كتب كثيرة جدا، فسألته أن يعدد لي بعض هذه الكتب التي وصفها بأنها كثيرة جدا، فتوقف ولم يجب، ويبدو أنه كتب كثيرة جدا دون أن يعنيها، وذلك وما يشبهه يجب ألا يقع فيه طالب الماجستير والدكتوراه. ويتحاشى الطالب كذلك الأسلوب التهكمي وعبارات السخرية، فليس في الرسائل مجال لمثل هذا اللون من التعبير. ويتجنب بقدر الإمكان كل ما سيفتح عليه بابا للخلاف، وهنا تبدو براعة الطالب الذي لا يحذف شيئا مهما ولا يتورط في الوقت نفسه في إثارة مشكلات يمكنه أن يفلت منها. وحذار أن يجادل الطالب حبا في الجدل، فذلك أبعد ما يكون عن الروح العلمية التي ترمي كما قلنا إلى تبيان الحقيقة. وعلى هذا إذا رأى أن الضرورة تقضي بمناقشة آراء الآخرين فليناقشها دون تهيب ودون مجاملة، ولكن بأدب جم وعدل بعيد عن الهوى. عنوان فرعي: الضمائر. أكثر الذين كتبوا في موضوع هذا الكتاب كيف تكتب رسالة وتعرضوا للكلام عن ضمير المتكلم ينصحون أن يتجنب الباحث ذكر هذا الضمير بكل أنواعه، سواء في ذلك ضمائر الرفع وضمائر النصب والجر منفصلة أو متصلة، بارزة أو مستترة. وعلى هذا فلا يقول أنا ونحن وأرى ونرى. وقد انتهيت في هذا الموضوع إلى ورأي ونحو ذلك، ومثل ضمير المتكلم ضمير المخاطب. وينصح هؤلاء الكتاب الباحث أيضا ألا يكثر من استعمال الأساليب الآتية: ويرى الكاتب والمؤلف لا يوافق والباحث يميل. أما التعبيرات التي يجب أن تغلب على الأسلوب فهي مثل: ويبدو أنه، ويظهر مما سبق ذكره، ويتضح من ذلك، والمادة المعروفة عن هذا الموضوع تبرز. هذا ما ذكره الكتاب الإنجليز الذين تعرضوا للكلام عن ضميري المتكلم والمخاطب، وهذا هو ما يتبعه الإنجليز في أسلوبهم، وما ينبغي أن يتبعه الذين يكتبون رسائلهم بالإنجليزية كطلاب الطب والعلوم بالجامعات المصرية. وقد اتبعت ذلك إلى حد كبير في رسالتي التي كتبتها بالإنجليزية وحصلت بها على الدكتوراه من جامعة كامبريدج، ولكني عندما بدأت أترجم هذه الرسالة للغة العربية وجدت أنه لا غنى عن استعمال الضمائر في بعض الأحيين، ثم تناقشت مع بعض الأساتذة في ذلك فاتفقنا على أن أسلوب اللغة العربية لا يتنافى مع هذه الضمائر على ألا يكثر استعمالها، وعلى أن تخلو من مظهر الفخر والاعتداد بالنفس. وعلى هذا ينصح الذين يكتبون رسائلهم باللغة العربية ألا يكثروا من استعمال ضميري المتكلم والمخاطب، وأن يلاحظوا إذا استعملوا ضمير المتكلم التواضع والأدب الجم، فالحديث عن النفس غير محبب غالبا للقارئ والسامع، ويتحاشى الطالب عبارات مثل إن الأبحاث التي قمت بها تجعلني أعتقد، ولا أوافق هذا الكاتب على، لأني استطعت الحصول على مادة، وغير ذلك من الأساليب التي فيها الإعجاب بالنفس. وعلى الطالب أن يكون ماهرا في إبراز ما يريد بأسلوب سمح هادئ، وأن يستعمل الأساليب التي سبقت الإشارة إليها مثل ويبدو أنه ويتضح مما تجمع من مادة. عنوان فرعي: الفقرات. الفقرة وحدة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى عنوان، وهي تكون مع غيرها من الوحدات فصلا مستقلا له عنوان، ومن مجموعة الفصول يتكون الباب. والفقرة مجموعة من الجمل بينها اتصال وثيق لإبراز معنى واحد أو لشرح حقيقة واحدة. وينبغي أن يلاحظ أن للفقرة استقلالا يمكن معه أن يطلق عليها أنها بحث قصير أو بحث داخل بحث، ولهذا وجب أن تستوفي عناصر الاستقلال وأن تؤدي إلى نتيجة واضحة وأن تكون حول فكرة واحدة. وللفقرة طول متوسط، فلا ينبغي أن تكون طويلة جدا ولا قصيرة جدا، وإن كان قصرها مقبولا عن طولها. وترتيب الفقرة ينبغي أن يكون متسلسلا ومنطقيا، تنبني كل جملة على ما قبلها وتمهد لما بعدها لإيضاح الفكرة التي يراد إبرازها. وينبغي كذلك ملاحظة الصلة التي بين كل فقرة وأخرى، بأن تحوي كل فقرة نوعا من الارتباط بالفقرة السابقة، إذ أن جميع الفقرات في الفصل تخدمه وتوضحه. ومن حيث أن كل فقرة وحدة قائمة بذاتها، فينبغي أن يبرز ذلك للعين فضلا عن بروزه للعقل. ومعنى ذلك أن تظهر الفقرة مستقلة على الورق، فيبدأ الكاتب سطرا جديدا لكل فقرة، ويترك فراغا عند بدء ذلك السطر، ويضع نقطة عند انتهاء الفقرة، ويترك بين كل فقرتين فراغا أوسع قليلا من الفراغ المتروك بين السطرين في الفقرة الواحدة، وذلك حتى تظهر الفقرة مستقلة بنفسها تمام الاستقلال، وهو ما اتبعناه في هذا الكتاب. عنوان فرعي: الاقتباس. يعد الاقتباس من أهم المشكلات التي يجب على الباحث أن يدرسها بكل العناية والاهتمام، وأن يدرس كل ما يحيط بها من ظروف على ما يلي: أولا، أول ما يوصى به الطالب أن يلاحظ ما سبق أن فصلناه من ضرورة الدقة في اختيار المصادر التي يقتبس منها، بأن تكون مصادر أصلية في الموضوع جهد الطاقة، وأن يكون مؤلفوها ممن يعتمد عليهم ويوثق بهم. ثانيا، ثم يجيء بعد ذلك أن يلاحظ الطالب الدقة التامة في النقل، ويضع ما يقتبس بين شولات. وإذا كان الاقتباس لأكثر من فقرة، وجب أن توضع شولتان قبل بدء كل فقرة، ولكن الفقرة الأخيرة فقط هي التي تختم بشولتين، ويشير في الحاشية إلى المرجع الذي اقتبس منه. ثالثا، ولا بد من حسن الانسجام بين الاقتباس وما قبله وما بعده، بحيث لا يبدو أي تنافر في السياق. رابعا، ويجب ألا تختفي شخصية الباحث بين ثنايا كثرة الاقتباسات، وألا تكون الرسالة سلسلة اقتباسات متتالية كما يجب أن تنسق الاقتباسات تنسيقا بديعا، وألا توضع خالية من التقديم والمقارنة والتعليق على حسب الظروف. خامسا، أما عن طول الاقتباس في الرسالة فقد وضع الباحثون له نظاما يلخص فيما يلي: إذا لم يتجاوز طول الاقتباس 6 أسطر فإنه يوضع كجزء من الرسالة ولكن بين شولات، فإذا تجاوز 6 أسطر إلى صفحة فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شولات، ولكنه يوضع وضعا مميزا بأن يترك فراغ أوسع بين الاقتباس وبين آخر سطر قبله وأول سطر بعده، وبحيث يكون الهامش عن يمين الاقتباس وعن شماله أوسع من الهامش الأبيض المتبع في بقية الرسالة، وأن يكون الفراغ بين سطوره أضيق من الفراغ بين السطور العادية، أي مسافة واحدة في حالة الآلة الكاتبة. وفي حالة الطبع يكون بنط الحرف الذي يجمع به الاقتباس أصغر قليلا من بنط الحرف الذي جمع به الكتاب. وقد مرت أمثلة في هذا الكتاب طبقت فيها جميع هذه الإرشادات، فإذا تجاوز ما يراد اقتباسه صفحة فإنه لا يجوز حينئذ الاقتباس الحرفي، بل يصوغ الكاتب المعنى في أسلوبه الخاص ويشير في الحاشية إلى ما يفيد أن هذا المعنى للألفاظ قد اقتبس من مرجع كذا، كأن يقول: انظر كتاب معجم البلدان لياقوت الجزء الثاني الصفحة 225 وما بعدها. سادسا، الاقتباس لا يكون من الكتب والمجلات فحسب، بل يكون أيضا من المحاضرات أو من محادثات علمية شفوية، ولكن يجب حينئذ استئذان صاحب الرأي ما دام هذا الاقتباس لم يصبع عاما بنشره للجماهير في كتاب أو مقال. سابعا، وإذا كان الطالب يريد اقتباس رأي لمؤلف ما ليناقشه فعليه أن يتأكد من أن المؤلف لم يعدل عن هذا الرأي فيما نشر بعد ذلك من أبحاث أو في الطبعات الحديثة للكتاب. ثامنا، ويجوز أن يحذف الطالب من الفقرة التي يقتبسها كلمة أو جملة لا يحتاج إليها في بحثه على ألا يضر الحذف بالمعنى الذي يريده الكاتب الأصلي. وفي حالة الحذف يجب أن توضع نقط أفقية متتابعة في موضع الحذف، فإذا اقتبس الطالب فقرة وتخطى فقرة كاملة وأكمل اقتباسه من الفقرة التي تليها فالدلالة على الفقرة المحذوفة يكون بوضع سطر تام مستقل من النقط. تاسعا، وفي بعض الحالات يضطر الطالب أن يضيف كلمة أو كلمات في أثناء الاقتباس ليشرح شيئا أو لبين مرجع ضمير أو نحو ذلك، ولا بد إذن أن توضع هذه الزيادات داخل علامتين مثل قوسين: عنوان فرعي التفريع. يكون الطالب ماهرا إذا استطاع أن يتبع طريقا واضحا منظما كلما استدعته دراسته أن يفرع فروعا متعددة لأصل واحد، وهذه المسألة الشكلية ذات قيمة كبيرة في الرسائل وفي الكتابة على العموم. فإذا قسم الطالب مسألة 3 أقسام مثلا ثم قسم أحد هذه الأقسام إلى فرعين وهكذا، فيجب أولا أن تبدأ أسطر الفروع داخلة قليلا عن بدء أسطر الأصول، ثانيا أن توضع الأسطر ذات الرتبة الواحدة أحدها تحت الآخر بكل ضبط وعناية، ثالثا أن يلاحظ الدقة في الأرقام أو الحروف التي يضعها التعريف بالأقسام والفروع. وفيما يلي مثال ذلك: والموارد الإسلامية التي رتبت لسد المصالح العامة هي: أولا الزكاة، وتجب في النقد وعروض التجارة والسوائم، وتشمل السوائم ما يلي: الإبل على ألا تقل عن 5، البقر على ألا تقل عن 30، الغنم على ألا تقل عن 40، ما ضرب على الأرض التي في يد المسلمين، ويشمل ذلك العشر وهو على الأرض التي سقيت بماء السماء، نصف العشر وهو على الأرض التي سقيت بالآلات، ثانيا الجزية وهي الضريبة على الأشخاص التي كانت تؤخذ من أهل الكتاب بشروط معينة، ثالثا العشور وهي الرسوم التي تؤخذ على البضائع التجارية التي تدخل البلاد الإسلامية، رابعا الخراج وهو ضريبة الأرض الزراعية التي يملكها بيت مال المسلمين، خامسا خمس الغنائم وخمس ما يعفر عليه من الركاز والمعادن، سادسا تركة من لا وارث له. عنوان فرعي الألقاب. إذا أشار الباحث في رسالته إلى شخص ما، فالقاعدة العامة أن يذكر اسمه دون ذكر لقبه أو الوظيفة التي يشغلها، فيقول: ويرى ابن الأثير ويميل طه حسين ويؤيد جولد زيهر رأيه، وهكذا. أما استعمال دكتور، أستاذ، عميد، وزير وغير ذلك من الألقاب والوظائف فليس استعمالا صحيحا في الرسائل، ولكن هناك بعض حالات يكون ذكر الألقاب والوظائف فيها ضروريا، وذلك في حالة ما إذا كان اللقب أو الوظيفة صلة خاصة بالفكرة التي يتحدث عنها الكاتب، وحينئذ يذكر اللقب أو تذكر الوظيفة دون أن يكون القصد تكريم الشخص بل الإيضاح ودعم الرأي. مثال ذلك أن تتحدث عن الباشا أو الوالي في تاريخ الدول العربية تحت سلطة الأتراك، فإن ذلك اللقب وهذه الوظيفة يشيران إلى النفوذ والظلم والاستبداد، وكأن تقول في حديثك عن الشيعة: إن من رأي فلان زعيم الإسماعيلية في الهند أو زعيم الشيعة في النجف، فإن لهذه المكانة أهمية خاصة في دعم الآراء الإسماعيلية أو الشيعية. ولهذا إذا تحدثت عن الوالي حديثا بعيدا عن وظيفته، كأن كنت تتحدث عنه كأديب أو مؤرخ مثلا، فإنك تذكر اسمه دون أن تضيف له لقب الباشا أو وظيفة الوالي، وكذلك الحال في زعيم الإسماعيلية أو الشيعة إذا تحدثت عنه في غير ما يتصل بهذا المنصب. ويجب أن يكون مفهوما أن حذف الألقاب ليس معناه عدم التقدير، فالتقدير شيء وهذه الألقاب شيء آخر، وليس من الطبيعي أن نذكر اسم ابن المقفع والمعري والمتنبي وابن الأثير بدون ألقاب، ثم نقول أمير الشعراء أحمد شوقي وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، مع ما نكنه لشوقي ولطه حسين من الإجلال والاحترام. تنبيه: نطق القارئ الآية الكريمة في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. والصحيح ووفقا لقراءة حفص المطبقة في المملكة أنها ليضل، لذا جرى التنبيه. من فضلك تابع بقية المادة.